ويقول جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه في ختم صفاتهم العظيمة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي هذه الآثار أن الملائكة تستبشر بالذاكرين وتدعو لهم، تدعو الله لهم بالمغفرة، والبقاع يستبشر بعضها إذا مر عليه من يذكر الله جل وعلا. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله عز وجل. وفي ذلك أيضا مخالفة لأهل النفاق وبعد عن صفاته، فإن أهل النفاق أهل غفلة وقلة ذكر، كما قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن صفاتهم الذميمة قلة ذكرهم لله وكثرة غفلتهم، فالمؤمن يخالفهم ويكون كثير الذكر لله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقرأ القرآن، يكثر من الاستغفار، يكون لسانه رطبا بذكر الله. هكذا المؤمن. وسبق الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال: يا رسول الله المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرون. سبقوا، يعني سبقوا الى كل خير، سبقوا الى اسباب النجاه والسعاده بكثره ذكرهم لله بالقلب واللسان والعمل. فالمؤمن ذاكر الله بقلبه، ذاكر الله بلسانه، ذاكر الله بجوارحه، ليس بغافل. فالمشروع لك ايها المؤمن ان تكون متاثرا لاخوانك المؤمنين السابقين الخيرات والمسارعين انواع الفضائل، تعسى بهم في طريقك، في مسجدك، في بيتك، على فراشك، في كل مكان. وفق الله جميعا. بالنسبه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وفاطمه رضي الله عنها ان يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34. سنه من النوم. نعم سنه. ايوه هو عند النوم، عند النوم ياتي بها يسبح الله 33 يحمد الله 33 ويكبر الله 34. هذه السنه. عندما بعدها يعني مثلا هل يقرا في الكرسي والمعوذات ثمان ينفث يديه ويبقى قبلها ولا بعدها؟ كله امام واسع. قبلها ولا بعدها؟ الحمد لله. يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله الموالين ثلاث مرات في كفيه ويمسح بها على وجهه وما قبل من جسده كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وغير يأتي بالتعوذات الشرعية وبكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سبحانه ثلاث مرات. اللهم رب السماوات السبع ورب إلى آخره. الأثار الشرعية يأتي بها سواء مع قبل التسبيح أو بعد التسبيح. عند قراءة الله في المواليدين خاصة، إذا قرأ قل هو المواليدين ينفث في كفيه ويصب على رأسه وعلى وجهه وصدره. هذا كان يفعله عند النوم، يقرأ قل هو المواليدين عند النوم في كفيه، ولا سيما إذا اشتكى عليه الصلاة والسلام. الشيخ لو زاد على المرة، لو زاد على المرة يعني المواليدين قرأ أكثر من مرة؟ ثلاث مرات، السنة ثلاث مرات بعد الفجر والمغرب عند النوم ثلاث مرات، بعد الفجر بعد المغرب عند النوم ثلاث مرات. هذا الأفضل. لو يقرأها في مرة ما في بأس، لكن السنة ثلاث. وإذا يقرأها كثير ترى بدها مثل العامل ما عنده السنة عنده، لكن اللي عنده الحمد لله القرآن يقرأ القرآن كله، يقرأ كل ما ختم ردد، كل ما ختم عود. قول ابن مسعود: الجبال يسأل بعضهم البعض بالنسبة إذا مر عليهم ذاكر. لا انصح قد يكون سمعه، قد يكون تلقى من بني إسرائيل، قد يكون سمعه من النبي ما رفع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحتاج إلى دليل أن معصوم عليه الصلاة والسلام. مما يقال مما يروى للتشجيع على الخير. أما الجزم أما الجزم به لا. الله إليك، ألا يقال هذا أن قول ابن مسعود لا يقال من باب الرأي؟ احتمل يكون سمعه، احتمل يكون من أخبار بني إسرائيل. بالنسبه للمراه يصلي قاعدا، هل يستوي في القعود الجلوس على كرسي او يسال حسب التيسير، يسال او حتى يسجد او لا يعني. فان كان ما يستطيع الحمد لله، فاتقوا الله ما شاء الله. بالنسبه للقوارب

من أسباب توفيق الله للعبد. فالذكر اللذة في القلوب لا يشبهها شيء، تسبيح الله وتحميده وذكره استغفاره دعاءه واستحضار عظمته تردد بمناجاته، وهكذا بقية العبادات البدنية من صلاة وغيرها، كلها لها أثار عظيمة في القلب إذا أخلصها العبد لله وصارت صدرت عن قلب عرابة عن إخلاص، فلها من الآثار العظيمة في اللذة والسرور والبهجة والحبرة ما لا يشبهه شيء. ثم العبد بإكثار من ذكر الله تشهد له البقاع بما شهد عليها وما قال عليها، كما في قوله جل وعلا ويحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، ويذكره الله من عنده الملاء الأعلى. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، كذلك اكثر من قول لا اله الا الله لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 100 مره، له فضل عظيم. تقدم قوله صلى الله عليه الحديث الصحيح في الصحيحين من قال لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره كانت له عدل 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنه وختامه 100 سيئه، وكان يحزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. ويقول عليه الصلاة والسلام أحبك من الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذه الكلمات الأربع أحبك من الله جل وعلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من الباقية في الصالحات مع قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، يعني انها من الباقيات الصالحات، لا معنى الصالحات كلها من الباقيات الصالحات، لكن هذا منها، هذا الذكر من الباقيات الصالحات. ثم هو يشجع العبد على اعمال الخير، ذكر الله يشجعه على الاعمال الاخرى، على الصدقه على كرات العبادة العملية من صلاة وصوم وعيادة المريض وحضور مجالس العلم إلى غير ذلك. فيشعر من الذكر يشجع على كل خير، يذكر بالله وبحقه وبالأعمال التي مرضيه، فيكون صاحب الذكر المكثر منه في غاية من القوة والنشاط في بقية الأعمال الصالحات. نسأل الله لجميع التوفيق وفي ذلك. حديث الترمذي قال حديث حسن صحيح على عادته رحمه الله، إذا قال حسن صحيح يعني حسن من جهة من جهة صحيح من جهة من طريق وحسن صحيح من طريق أو أشك بأن حسن أو صحيح، اصطلاحات الترمذي لها خاصة رحمه الله. أحسن الله إليك. يقول ضعيف الترمذي في سورة القيامة باب ما جاء في العرض، وفي التفسير بابه من سورة إذا زلزلت، والحاكم في المستدرك، وضعيف الجامع للألباني. يحتاج تأمل أو يحتاج تأمل. صلى الله عليه وسلم امرأة توسوس في الصلاة، لكن عافاني الله من هذا الوسواس أسجد سجود الشكر بعد كل فريضة، هل هذا يعتبر من البدعة يا شيخ؟ لو كل يوم بعد كل فرض نذر نذرت أنها تسجد لله عز وجل سجود الشكر بعد كل فرض، عافاها الله. نعم تسجد الشكر عبادة قوبة، يعني تستمر مو بدعة. أي يعني ما تعتبر النذر طاعة، نذر والنذر من الله يطيع الله فليطيعه. سيد الشغل نعمة عظيمة، يكون الله عافيه من الوساوس نعمة كبرى. استمر عليه. لا بس لا حرج. جزاك الله خير. مثل الذي قلنا المراسيل أبي هريرة، يعني من المراسيل؟ المراسيل ضعيفة، المراسيل ضعيفة، قول التعبير، قول التعبير رسول الله، قال رسول الله. ما يعني بها سعيد بن سيد؟ نعم. ما يعني بها سعيد بن سيد؟ وشنده وشنده. مكتوبة ومن المراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مراسيل ما عزل أحد. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة 72 أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك، فإن اللسان لا يسكت البتة، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ،

فالعناية بذكر الله يطرد عنك الشياطين. ومن هذا حديث عبد الرحمن بن سمرة هذا الطويل العظيم في أن العبد تحت وسم الشياطين وتحرص على إضلاله. ومن أعظم أسباب نجاته يكفره من ذكر الله. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالنوم هذا الرجل الذي احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فطردها عنه. فدل على أن ذكر الله يطرد الشياطين بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وهكذا بعد الصالحات الصلاة والصوم والصدقات من أسباب العافية. والصدقة لها شأن والصوم له شأن وبر الوالدين والوضوء الشرعي والغسل من الجنابة صيام رمضان والإكثار من الصلاة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غيرها لم يوجد خير كلها من أسباب وقاية عذاب الله ومن أسباب السلامة من شر أعداء الله شياطين الإنس والجن. وبر الوالدين والإحسان إليهما من أعظم أسباب طول العمر في خير وعافية وعمل صالح ومن سبب فتح في الأجل على خير عمل. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. كلها من أسباب وقاية عذاب الله ومن أسباب السلامة من شر أعداء الله شياطين الإنس والجن. وبر الوالدين والإحسان إليهما من أعظم أسباب طول العمر في خير وعافية وعمل صالح ومن سبب الفتح في الأجل على خير عمل. فالجدير بالمؤمن الذي ينبغي له أن تكون أوقاته مشغولة بذكر الله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء وبالأعمال الصالحات من صلاة وصوم صدقات أمر المعروف نهي عن المنكر دعوة إلى الله عيادة مريض تبع جنازة إلى غير هذا من وجوه الخير. يحرص على أسباب الخير وعلى أعمال الخير حتى يصون جوارحه وحتى يصون لسانه عما يضره وحتى يبعد شياطين الإنس والجن عنه. فكل ما زاد من عمل الصالح والذكر ابتعد عنه أعداء الله من شياطين الإنس والجن. وكلما غفل سلط عليه أولئك الأعداء بحسب غفلته وإعراضه وتساهله. وفق الله جميعا. صحة الحديث لذلك سند رحمه الله لا بعض سنده لكن أبو موسى المدينة قواه في كتابه الترغيب والترهيب شيخ تقي الدين قواه وشواهده كثيرة. شواهده نعم عند الحاشية عليها. لكن مع علي وعمر بن جرز ثقة. ذكر المؤلف هنا أن روى عمر بن جر علي بن زيد. علي بن زيد طائف لكن عمر بن جر ثقة. لكن الشافعي من دونهم. فضالة فرج بن فضالة عن بلال أبي جبل عن سعيد وقال هذا حديث حسن جدا. وقال الرشيد العطار هذا أحسن طرقه وأخرجه التيمي وغيره مطولا. وكذا الباغيان في فوائده عن أبي عمرو بن مكة بسنده إلى مجاهد عن عبد الرحمن بن سمرة. وقال غريب وروي من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عبد الرحمن بن حرملة وعلي بن زيد وسعيد وغيرهم عن سعيد بن المسيب. قلت وقد ضعف الحديث الذهبي في الميزان واخرجه القاضي ابو يعلى في كتاب ابطال التاويلات لاخبار الصفات. ان الله لكلها شواهده كثيره. شواهده كلها على مال الصالحات. شواهده كثيره في استعمال الاعمال الصالحات القوليه والفعليه وانها من اسباب حفظ الله للعبد من جميع الافات وحفظه من الشيطان. كلها خوفه من الله وحسن ظنه بالله والعنايه بالصلاه والصوم والصدقه كل هذه الاعمال الصالحه كلما زاد فيها جدا ونشاطا ومحبه زاد قربه من الله وبعده من الشياطين الانس والجن. هذا

حتى تصبح. فلما قال أبو ريحان هكذا أطلقه، فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قالها النبي صدق صدقك وهو كذوب، يعني صدقك بهذا الكلام صحيح هذا الكلام، لكنه من طبيعته الشيطان من طبيعته الكذب، لكن لمصلحته أتى بهذا الحق بهذا الحق. هذا يفيد أن الشيطان قد يقول الحق لمصلحة يريدها، قد ينطق بالحق لمصلحة يريدها وهو كذاب داعي للباطل، كما فعل هذا الشيطان مع أبي هريرة أخبر بآية الكرسي وأن النساء إذا قرأها عند النوم لا يزال معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، فقال له إن صدقك وهو كذوب. في هذا من الفوائد أن الإنسان يحرص على الفائدة، أبو هريرة حرص على الفائدة وفعل ما فعل من أجل الفائدة، وفي أن الحق يقبل ممن جاء به، الحق يقبل وإن كان الذي جاء به ليس بصاحب حق، لكن الحق مقبول. وفي من الفوائد أن الشيطان قد الجن قد يتمثل بالإنس، قد يراه الإنس، قوله جل أنه يراكم هو قبيله حينما ترونهم، يعني هذا هو الغالب، وقد يتراءى الجني قد يتصور في صورة الإنسان، كما تصور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى قريشا وقال لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا في قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وكما جرى يوم بدر جاءه في صورة سرقة بن عيش وقال افعلوا وافعلوا وأوصاهم، فالشياطين قد تمثل بالإنس وتبرز يراها الناس على أنه إنسي وهو شيطان ليضل الناس إما بدعوته إلى باطل وإما بتثبيط عن الحق، وهذا يقع كثيرا في كل زمان وفي كل مكان. فالإنسان يحرص أي على البعد من شر الشياطين الإنس والجن، شياطين الإنس قد يضرون ويؤذون بمشورتهم وبما يبدون به وبما يتكلمون به، وهكذا شياطين الجن كذلك. ولهذا قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم الى ذكر القول غرورا ولو شاء ربه ما فعلوا فذرهم ما يفترون. المقصود ان الانسان يحذر من شياطين الانس وشياطين الجن، والشيطان هو متمرد، شيطان كل قوم وكل جنس هو متمرد منهم مخبث منهم، وقال الشيطان اذا تعدى طوره وصار يؤذي يسمى شيطانا، شياطين الانس مردتهم وشياطين الجن مردتهم وشياطين الكلاب خبثاؤها واسودها وهكذا، نسأل الله السلامة ووفق الله الجميع. بعض الأوان يقول يقبل من الشيطان، هذا العبارة هذا من الحق صدق فهو كذب، من أخذ من هذا الحديث. يعني لو شخص سرق ومسكته ثم تاب هل نوصله إلى الحق أو نتركه مثل ما فعل أبو هريرة؟ إذا تركته أدى الحق سمح له لا ترفعه، لا ترى ستر عليه إذا سمح صاحب الحق الحمد لله أعطى حقه. نفس المعوذات قل والله واحد ثلاث مرات أو قل والله واحد قل عبد ربه قل عبد ربه الناس مع بعض بعد ما يقرأ ما يمسك بيده شيء. يقرأ الثلاث أول ثم يمسح لها. يقرأ الثلاث جميع. ثم يمسح. ثم يعيد قراءة مرة ثانية ثم ثالثة عند النوم. هذا أفضل. هذا أفضل. كان فعل النبي يفعل بذا صلى الله عليه وسلم أحس بشيء. وفعله بعض الله إن كان ما أحس بشيء عليه الصلاة والسلام يقرأها عند النوم. وهل شرط الشيخ نجيب التركيب أول شيء هذه أو مثلا قلوها فاطمة وعلي رضي الله عنهم قال إذا تكمل فراش وسب الهواء فزادي وفجرة ربيدي هل يجي ترتيب هذه لا لو قد تأخر ما يضر، لو قد تأخر ما يضر. بالنسبة للشيطان هل يتمثل بالحيوانات أيضا؟ الشيطان هل يتمثل بالحيوانات؟ الشيطان قد يتمثل بالحيوانات، قد يتمثل بالكلاب والذئاب والقط والسنور والحيات، قد يتمثل بالحيوانات، لكن هذا الذي يعرف مع الجميع الله أعلم. لا ما يقتل، لا ما يقتل، لا بس الأسود كلب ما جاء له كلب. لا لا قد يكون علة أخرى، لكن الأصل صحة إذا غير صفات الأصل صحة، إلا قد يكون فيه علة ومتدريس ولا انقطاع ولا صحيح، هذا الأصل إذا أطلق. من ستر مسفر الله في الدنيا والآخرة يصلح يوصى قبل أن يرفع للسلطان، أما إذا رفع لا ما عاد يشفع فيه. يعني إذا مثلا

فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبيه فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسل ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله حصاص وفي رواية إذا سمع النداء ولى وله ضرات حتى لا يسمع التأذين الحديث لا تفهم سماعه. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الآثار التي جاءت عن بعض السلف في بعض الدعوات وبعض الأذكار وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كلها تدل على أنها تضرب الشيطان، وأن العبد إذا شغل نفسه بذكر الله كان هذا من أسباب إبعاد الله له من الشيطان وعصمة الله له من الشيطان. وفي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه القرآن كفاية عن غير ذلك، فكلام السلف ليس بحجة في هذه المسائل، وإنما الحجة قال الله قال رسوله. المؤمن يتحرى ما قاله الله ورسوله ويستمسك بذلك، ومن ذلك الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن، فإن هذه من أسباب صلاح القلوب ومن أسباب السلام من أعداء الله من شياطين الإنس والجن. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، هكذا يقول الرب جل وعلا. فالمؤمن يحرص على شغل قلبه ولسانه بذكر الله وجوارحه، وهذا هو طريق النجاة. من اتبع هدى الله نجا وسلم، ومن تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح. فينبغي المؤمن أن دائما يكون مشغول القلب واللسان والجوارح بذكر الله وطاعة الله والاستقامة على أمر الله والبعد عن محارم الله، فهذا هو طريق النجاة وطريق السلام في الدنيا والآخرة. والذكر هو طريق العافية من شر الشياطين، وهكذا التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تكفي عما ينكر عن عروة وعن غير عروة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وأمر من خاف الشياطين يتعوذ بكلمات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذره وبره، ومن شر ما أنزل من السماء، ومن شر ما أعرج فيها، ومن شر ما يرج في الأرض، ومن شر ما أخرج منها، من شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطوى بالخير يا رحمة. المقصود أن التعوذ بكلمات الله التامات شافي شافي مع إكرام من ذكر الله وقراءة القرآن في ليلك ونهارك في السفر والإقامة في المنزل في الطريق في البر في البحر في الطائرة في أي مكان حمد الله. فالإنسان يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن ويستعمل الأذكار الشرعية، فهذا هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة وطريق العافية من شر الشياطين سوى الجن. ومن ذلك آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم بعد كل فريضة وعند النوم، كذلك قراءة قوله الله أنه معبودتين كما صح النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ثلاث مرات عند النوم وصباحا ومساء بعد الفجر وبعد المغرب، كل هذه من أسباب العافية من كل سوء. رزق الله جميع التوفيق والهداية وأعلن وإياكم من شر الشياطين سوى الجن جميعا. اللهم صل وسلم. كل هذه أثر ما يعتمد عليها، العمدة هذا قال الله قال رسوله. ربه طاعة ربه طاعة إنك يكون في القلب وباللسان، والأصل القلب في القلب هو في الأساس. لا ما يصلح قراءة لابد من اللسان، القراءة لابد من اللسان ما يكفي القلب، لابد يقرأ باللسان يسمع شيء يسمعه ما يصلح. إذا قرأ الفاتحة في هذا ما يعيدها، أما إذا قرأ الفاتحة ما يعيدها تكفي الفاتحة، الفاتحة هي الأساس. أحيانا يجون الناس يقولون نبغى شريط آية الكرسي ومعوذات، في ناس تورث ما يحفظون، لو وضعنا لهم آية الكرسي ومعوذات في نفس الوقت ممكن تستخدم رقية الشيء. لا تكتب لهم حتى يتحفظون. لا بالشريط يسمعون كبار بالسن. ما يخالف. يسمعون يستفيدون. ممكن يحفظون. وضمنها ممكن تصير رقية شيء وشغلة يعني مثلا تطرد الشياطين إذا شغل تطرد الشياطين يسمع القرآن كله خير سمع القرآن كله خير كله خير لكن يكون يتحفظ ويقوله أحسن يكون يتحفظ ويقوله هذا السنة مثل ما كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا طيب صحيح وغيرهما واجب التسوية كلها صحيحة يجب على الناس يسموا صفوفهم وعلى الإمام أن ينبههم حتى يسموا الصفوف يسدوا الخلل تكون مستقيمة هكذا واجب هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للروضة هل هي المقصود بروضة الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي أو في كل مسجد الحين العرف العامة العامة عندهم من وراء الإمام هذه الروضة أما روضة النبي معروفة بين منبره وبيته بين المنبر وبيته هذه روضة مسجد خاصة أما المساجد الأخرى ما فيها روضة ما شاء الله من كلام العامة بس جزاك الله خير. نهاية الشريط الرابع وأسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com